عندما يدعون إلى الإيمان فيكفرون عند ذلك نفوسهم تمقتهم، نعوذ بالله من ذلك. قال النبي صلى الله عليه وسلم: مستريح ومستراح منه لما مر بجنازتين، لما مر بالنازة فقال: مستريح ومستراح منه. أما المؤمن يستريح من هم الدنيا ونصبها، وأما الكافر فيستريح منه العباد والولاد والشجر والدواب. وتأمل في قول الله عز وجل: فما بكت عليهم السماء والأرض وما كانوا بتعلم، أن السماء والأرض لها علاقة بالمؤمن، وأنها تبكي على فراقه وفراق عمله الصالح الذي كان يصعد إلى موضع من السماء فتحبه السماء ذاتها، وأنه في الأرض كذلك كانت تحبه الأرض التي اضطهد عليها. لو أن إنسانا في مضطهدا مظلوما لكشعر أن حل أحجار التي حولها التي حتى النملة في جحرها بينه أي ساعة هذه، وأي بغضاء أو أي شعور بالألم، حتى ولو لم يدرك الإنسان ذلك أن يكون مبغوضا من كل طير في السماء في البحر، تستغفر لمعلم الناس الخير. علاقة على تخف المؤمن الشعور عند نفسه وحده، والكثرة طيبة على الباطل، وأكثر أهل الأرض يضلون عن سبيل الله، لكن أكثر الكون معك، أكثر الكون أكثر الكذبح بحمد الله فهو معك، فأنت تشعر ناحيته بحب. فهذا الذي وضع له، هذا الذي وضع له القبول، والكافر وضع له اللهم ارزقنا حبك وحب من أحبك والعمل الذي يبلغنا حبك، واجعل حبك أحب إلينا من أنفسنا وأهلنا. وفي الصحيحين عن عائشة رضي الله عنها في حديث أمير السرية الذي كان يقرأ قل هو الله أحد لأصحابه في كل صلاة، فقال: لأنها صفة الرحمن فأنا أقرأ بها. قال الله عليه وسلم: أخبروه أن الله يحب من أحب قل هو الله أحد. أرها من السور حب خاصا زائدا لأجل ما تضمنه من الأسماء والصفات، فإنه يثاب على ذلك أن يحبه الله سبحانه وبحمده. وهذا الصحابي قرأ، كان يقرأ قل هو الله أحد في كل ركعة، ثم يقرأ السورة التي يريد أو بالعكس، وهو مشروع لمن حب هذه السورة. وإن كان البعض قد لا يرى تطبيق ذلك لأن الإنسان حبا لآيات القرآن، دون هذا الصحابي زاد في حب قل هو الله أحد حتى جعله ذلك الحب يفعل ما يفعل من قراءتها في كل ركعة، وهي تعدل ثلث القرآن لأنها صفة الرحمن. وهذا الحديث نص في أن سبب فضل قل هو الله أحد أنها صفة الرحمن. هذا عنده تخريج صحيحين، هذا صحيح في البخاري فقط مش كده؟ في مسلم أيضا. في الصحيحين وفي جامع الترمذي من حديث أبي إدريس الخولاني عن أبي الدرداء رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: كان من دعاء داود صلى الله عليه وسلم: اللهم إني أسألك حبك وحب من يحبك والعمل الذي يبلغني حبك، اللهم اجعل حبك أحب إلي من نفسي وأهلي ومن الماء البارد. وهذا أتكلم فيه لكن فوائده عظيمة، أن يدعو الإنسان أن يحب، أن يوفقه الله لحبه، لأن الحب عطية، حب الله عطية، والحب في الله عطية، وحب العمل الصالح عطية. وإن كان يكتسب بمثل هذا الدعاء ويكتسب بالسير على طاعة الله سبحانه وتعالى. أقول قول هذا بالصف. يوجد درس غدا إن شاء الله هنا في المسجد، وتوجد خطبة في الخلافات إن شاء الله. وكم درس بكره بعد العشاء ان شاء الله، كيف نكمل ايمان نكمل ايماننا. ابحث عن شعب الايمان، ابحث عن العقائد الصحيحه، العبادات القلبيه في القلب، عمل القلب، قول اللسان وعمل اللسان، الاذكار، عمل الجوارح في طاعه الله سبحانه وتعالى. كلما اديت شيئا من هذه العبادات كملت ايمانك. حكم إلقاء المواضع من في البيت يفعل ويترك، إذا كان هناك احتياج ذكر يعني ألقى موضع ولكن لا يحافظ عليها. أحد أقاربه قد قاربته الوفاة وأجتمعت عليه الأمراض ولم يصلي قط، وكان شارب من الخمر والسجارة لم تفارق يده حتى الآن. عندما كلمه في التوبة والصلاة امتنع امتناعا شديدا وقال لا تحكمني في هذا الموضوع، أنا لا أحب الصلاة، والنبي صلى الله عليه وسلم لم يستطع ذاته من أعوذ بالله. هذا من النفاق والأذن من الحمد. قال أحد الدعاء والله إني لا أقسم بالله أن يحب فلان أحد العلماء أكثر من نفسه، هل هذا جائز؟ أخشى أن يكون غلوا. رجاء دعوة الإخوة إلى إفشاء السلام بين الناس. جزاك الله خيرا، لأن هذه وصية رسول الله صلى الله عليه وسلم، أفشوا السلام. ثم في الحقيقة نحن في حاجة شديدة إلى إفشاء السلام بعد الحملات الكاذبة التي تحوث فيها الإخوة. أولياء الله دفنوا في المساجد، لا ليس كذلك، ونحن نحب الله عز وجل لله سبحانه وتعالى بحبهم. من هذه الولي؟ الولي هو الذي يؤمن ويتقي، الذين آمنوا وكانوا يتقون. هم يريدون دائما أن يكون الأولياء موت، لا يوجد أولياء في الأرض، ويبغضون الناس في أولياء الله حقا، أهل العلم وأهل السنة وأهل الإيمان وأهل نصرة دين الله عز وجل. ثم حب أولياء الله لا تقتضي عبادتهم من دون الله عز وجل، لا يقتضي أن نخالف الشرع من أجلهم. لو كان حبا صادقا جعلتم ذلك في طاعة الله سبحانه وتعالى. قل قولي هذا الصفر، اللهم اقسم لنا الخير تحول به بيننا وبين معصيتك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. اللهم متعنا بأسمائنا وأبصارنا وقوتنا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يرحمنا. قل قولي هذا الصفر.